الوصايا من الألواح التي كتبها الله لموسى عليه السلام وبقايا من ثياب موسى وغيره في هذا التابوت، وكانوا يحملونه ويتوسلون ويستبشرون به الخير، يهزمون به العدو ويستبشرون به على أعدائهم وما إلى ذلك. وحين هزموهم العمالقة أخذ منهم التابوت جلبا منه. وقال: ما الدليل على أن طالوت اختار لنا ملك اختاره الله ملكا علينا؟ فقال لهم نبي الله: إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سفينة من ربكم. إن السفينة المفسرين اجتمعوا فيها 10 و 12 قولا وأكثر من ذلك. ما نرى هذه السفينة؟ السفينة قطة أو وحش أو إنسان أو ريح؟ والكلام كله لا ندري، ما ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك. لكن في اللغة العربية خاطبنا الله بلسان العرب، والسفينة معنى الطمأنينة ما تدخل إليه النفس، فدل على أن فيها معنى من المعاني أودع الله في هذا التابوت، فلا حصر بينهم أوجد فيهم طمأنينة وثبات فينتصرون على أعدائهم. وبقية يعني بقايا مما ترك آل موسى وآل هارون، إن الآل المعنى به الأرض، يعني موسى وهارون عقب والآل هذا البيت لآل فلان تعني به لفلان، وهذه الدار لآل فلان تعني به فلان، فيقبض ويقال آل فناء فلان المراد به الشخص، الشخص الله، كما تقول: كما صليت على آل إبراهيم، والمعنى به إبراهيم عليه السلام. هنا قال: وبقية يعني في التابوت سفينة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. الله عز وجل قال تحمله الملائكة. ويستعجب الإنسان من بعض المفسرين حين يقرؤون كتب التوراة، نشرت لها كتب عديدة في أشخاص كسفر فلان وكسفر فلان وكسفر فلان حتى الأنبياء، فيقولون في الإصحاح كذا والكتب كذا ذكر كذا كذا وكذا، ثم إذا وجد الآية تخالف يستعجب فيجعل النص هو نص التوراة. هذا غريب والله، الكثير من ما رأى يقرأ كذا، هذا أولا يعرف أن التوراة محرفة، وأن كتاب الله مهيمن على الكتب، هو المصدق هو الحكم الذي يعود إليه. الله عز وجل قال تحمله الملائكة، وهم يقولون في كتبهم أن ثورين يحملان التابوت فيسوقان وتدفعهم الملائكة. الله قال تحمله الملائكة، ما قال يأتيان عندهم، قال تحمله، ودل على أن الذي حمل التابوت هو الملائكة. فوضعوه أمام في بيت طالوت وهم يشاهدون، فآمنوا وأذعنوا ورضوا بأن يكون طالوت ملكا عليهم. ثم قال: يلا تأهل لقتال العدو. فلما فصل طالوت بالجنود، فصل لها معنيين، فصل بمعنى فصل الشيء قطعه عنه، كان جزءا واحدا وقطعه عنه، وفصل بمعنى ذهب وخرج وانماز عن ذاك الشيء، اما ان يكون فيه اتصال ثم انقطاع، او يكون تحرك وتزحزح من المكان، هذا معناه الاخر. فلما فصل طالوت بالجنود، لم يقل سبحانه وتعالى فلما فصل طالوت بجنوده، انه يخاف اتخاذ منهم، انه ان ليس كل الجنود مطيعين له ومحبين له، فنعلم فيما ياتي بعد. ولما برزوا بجالوت وجنوده، ما قال لما برزوا بجالوت والجنود، قال وجنوده، دل على ان الجنود مطيعين لجالوت، لكن هؤلاء ما كانوا مطيعين له. فلما فصل خرج طالوت بجنوده، قال ان الله مبتليكم بنهر، دل على انهم كانوا عطال، او ان المسافه لا ماء فيه، وعرفوا ان حمل الماء يسقهم ايا كان، وطلبوا من طالوت ان يدعو الله يزودهم بماء، قد ياتي الماء امتحان واختبار، هذا الماء سيكون لكم فيه بلاء، فيه اختبار لكم، ان الله مبتليكم بنهر، ما قال سيبتليكم، قال مبتليكم، سيبتليكم استقبال رعد الأنبياء حق، لكن مبتليكم أقوى من سيبتليكم، لأن الابتلاء اسم ويبتلى فعلا، والاسم يدل على الثبات والدوام، فكأن هذا محقق. قال اجزموا وايقنوا ان الله سيختبركم بنهر، نهر ونهر كلاهما صحيح، هما لغة فصيحة، ان الله مبتليكم بنهر، نهر الاردن او فلسطين ستجدونه امامك، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه، وليس من اتباعه، وليس من انصاره، وليس من دينه، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفه بيده، من شرب منه اي من شرب من النهر، المراد به ماء النهر، فليس من اتباعه، ليس منه، ومن لم يطعمه، وما قال ومن لم يطعم منه، قال ومن لم يطعمه، الطعم هو الذوق، فكأنه يؤخذ منه أن مجرد الطعم والذوق منهي عنه، فمن باب أولى الشرب، شرب منه ليس منه، ومن لم يطعمه ما ذاقه ذوقا فإنه منه، فإنه من جماعة الأنصار، فكأن إذا كان الذوق ليس مطلوب قربانه فهو من باب حج الذرائع، كما نهى الله سبحانه وتعالى عن النظر إلى المرأة الأجنبية، حجا للذريعة لأن ما وراها أشد عنك، ويقول نبي الله ذكر الله على لسانه في هذه الآية الكريمة، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه، ولم يقل ومن لم يطعم منه، أن يطعمه أن يطعم الماء، وطعم الماء ذوقه، والطعم لا يكون إلا باضطراء أو كرع، إما أن ينحني بمعنى يتطامن فيضع فاه على الماء فيقرع منه، كرع شرب مطر بفاه، فإذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط الأنصار ودخلوا وإلى الرجل رضي الله عنه كان يسقي الماء يحول الماء بمسحاقه على الأحواض، قال يا هذا يا فلان أعندك ماء باس في كل معنى الدم بقربة، ماء باس بقربة مبارك، وإلا كرعنا في هذه الباقية التي في الماء، ماذا كرعنا؟ كرم يعني بأفواهنا، كرمنا منه بأفواهنا، هذا يعني دل على أنه يجوز فعل ذلك، ومن الحديث الذي في السنن نهى في السنن ابن ماجه انه نهى عن الكرع بالبر، لا اظنه يصح، ان هذا الحديث لا صحيح، ويقول هنا سبحانه وتعالى فمن لم يطعمه فانه منه الا من اغترف غرفة بيده، الا من اغترف غرفة بيده، لأنه فصلوا ثلاثة اختلاف، فصلهم ثلاثة أقسام، من شرب منه فليس في جماعة الطاروت، ولا يصح أن يكون في الجنين، ومن لم يدق أبدا فهو قند مع طاروت، ومن أخذ منه غرفة واحدة بيده فبات كذلك مسموح له ومجاز له، هم ثلاثة أنواع، وقوله سبحانه إلا من اغترف غرفة بيده إلا ذات استثناء، والأصل الاستثناء يسبقه مستثنى منه، إخراج، ما من إثناء إخراج، تخرج ومن جاء القوم إلا زيدا، فكأنك تقول أخرج زيدا من هؤلاء الجائعين، فلا يأتي هو، هذا معنى الإخراج. واضح هذا؟ هنا مسألة، إذا ذكر الله عدة أحكام أو ذكر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عدة أحكام ثم جاء استثناء في الأخير، هل هذا الاستثناء يعود على الجميع أو يعود على الأول منها أو يعود على الأخير؟ عرفنا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا لكن عمل أولئك هم الفاسقون، إذا تاب لم يكن فاسق، أو إلا الذين تابوا مستثنى من قوله فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، أو أنه يعود على الجميع. هنا يقول الله سبحانه وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترب غرفة بيده، هذا يعود على الأول، هكذا قال جماهير المفسرين، اختار بعضهم ومن لم يطعمه إلا من اغترب غرفة بيده، أول قالوا ما نرضى هذا لأنه من لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة يجري، وكأنه يقول من اغترف غرفة يجري فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فيكون في تكرار، فلا يكون هذا، والأصل في الاستثناء أنه مخالف للفقه، قالوا لا، المستثنى منه من لم يطعمه إلا من اغترف غرفة يجري، على كلا الوجهين على كلا الرأيين فالقول صحيح، كأن نبي الله سبحانه ربي الله صلى الله عليه وسلم قسم جماهيرهم إلى ثلاثة أقسام، من أطاعه فلم يشرب منه فإنه من الجند، ومن شرب منه فليس من الجند، ومن إلا من أخذ غرفة جدي فذاك معفو عنه، قال فشربوا منه إلا قليلا منهم، دل على أنهم تكاثروا وتهالكوا على الماء، فمن شرب منه لم يظمأ، اشتد به العطش وحل به الخوار والجبن، وسيأتي تفصيل ذلك، ومن لم يطعمه وصبر فإن الله عز وجل عوضه على ذلك عدم الحاجة إلى الشراب، ومن أخذ منه غرفة فإنها تفسد وكفى الدواب، فشربوا منه إلا قليلا منه، اقرأ الآية، فلما جاوزه وشربوا منه إلا قليلا منه، عرف أن هذه الأحكام قليلة، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، دل على أن جاوزه بمعنى قطع، والضمير جاوزه يعود على النهر، فلما جاوز طالوت النهر ومن معه، هو الذين آمنوا معه، كلمة معه ظرف يتعلق بآمنوا لا يتعلق بالمجاوزة، تفضلوا إلى هذا، فلما جاوزه هو ضمير فصل، والذين آمنوا معه معطوف على الضمير بقوله جاوزه، أي جاء تجاوز طالوت النهر، والذين معطوف على طالوت الضمير، والعطف على الضمير المتصل يجوز إلى حجرنا مغار، والفاصل كلمة هو. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وآمنوا معه يعني في وقت واحد، إيمان وقع بينهم في وقت واحد، ليس كذلك، إيمان يختلف، واضح هذا؟ لكن والذين آمنوا بمعنى فلما جاوزه طالوت ومعه الذين آمنوا، عرفنا هذا؟ فلما يعني كلمة معه متعلق بجار، الظرف الجار والمجرور والظروف، يقول ضع الماء على الجدار، وكلمة على الجدار متعلق بضع، اعتلي على السيارة، على السيارة مو متعلق بالفاعل، متعلق بالفعل اعتلي، واضح هذا؟ فكذلك فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، هم على الإيمان وقع معية معا وقع بوقت واحد، لا آمنوا معه، آمنوا جاوزوه معا، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، استفاد منه أن أولئك الذين خرجوا منه ما جاوزوا معه. الله عز وجل يقول والذين آمنوا، ولكن ما آمنوا الذين جاوزوا النار والقتال، ما هؤلاء الذين خرجوا، والذين ما صاحبهم، والذين اقترفوا غرفة بيد فقط، واضح هذا؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ينساه العمالة ما رأوهم رأي العين ولا عرف من أوصافه، هؤلاء راحوا وتخلوا عنا، وما بقي من العجل القليل، ما لنا طاقة لنا هؤلاء، لا طاقة لنا يعني ما لنا قدرة، طاقة التحمل والقدرة والصبر والمثابرة ما عندنا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، دل على أن الذين آمنوا معه هم قلة، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا غزوة بدر، قال كنا نقول أن عدة أهل بدر كعدة قوم طالوت، والحافظ 315 أو 14 رجل، والله أعلم تكون عدة الجنود الذين مع طالوت 315، هذا جاء عن الصحابة، ما جاء الحديث بكم الصحيح، لكن في صحيح البخاري عن الصحابة رضي الله عنهم، قال كنا نعدهم عدة قوم طالوت، كنا أهل بدر في عدة قوم طالوت، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون أهل التفسير يكتبون أمامها يعلمون ويؤمنون، العلم بمعنى معنى يزيد على الظن، إن فيها علم يزيد مطمئنة النفس على ذاك المعلوم، فيه إيقان نفس، لكن الظن كنت أرجع، إذا أخذنا هذه اللفظة ومعناها بغير معناها لا يتأثر لنا، والقرآن بليغ، إذا قال واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ما قال ومنوا بها وظنت أنفسهم، قال واستيقنتها أنفسهم، دل على علم تعلم انه لا اله الا الله، ما قال ومن انه لا اله الا الله، دل على ان العلم غرض، اذا ما معنى وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه، ما معنى في قول هنا قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، ملاقوا الله ما يكون في لقاء الله، ولكن يفهم منها أنهم ظنوا أنهم سيموتون في المعركة، ويلاقون الله عز وجل، قال الذين يظنون أنهم سيموتون، الموت أكيد لا مفر له، لكن في هذه المعركة أكيد ولا من؟ واضح؟ كل من ذهب إلى معركة ما يجب أنه يموت، ما يجب، ها؟ واحد حتى تستوفي أجلها، لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها. إذا قال الله يظنون، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله على بابهم، أي عندهم ظن فيه تردد أنهم سيلقون الله في هذه المعركة وتبقى لهم حياتهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. يثبت بقية إخواني كم تأتي بالاستفهام وتأتي خبر، كم من أصدقاء تقربت إليهم وابتعدوا من خبري، يعني كثير من الأصدقاء تقربنا إليهم لكن ذهبوا عنا، وكم من إنسان عاملناه وكنا فأتى، يعني كثير من خبري. وتقرأ المبتدا وتقول كم درهما عندك، كم صرفت هذه الليلة، كم من الضيوف قدموا عليك، استفهامية ولا خبرية؟ هذه الآية خبرية ولا استفهامية؟ خبرية واضح هذا، يعني تعالى خبرية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، كثير من فئة قليلة جدا، غلبت فئات كثيرة جدا، فئة من جماعة. وكثيرا ما تكون جماعات قليلة هزموا جماعات كثيرة بإذن الله. هذا معناه أن الخلق إسمعوا كارثوا قدنا نحن ظاهرين. كثير من فئات سمعنا عنهم وقرأنا عنهم وشاهدناهم أو مارسوهم هم قلة، فهزموا جماعات كثيرة بإذن الله. بإذن الله يعني بأمره وإرادته ومشيئته، لا إلا تمر المشيئة. الإذن والمشيئة والأمر يأتي شرعي كوني وقدري، قدري وكوني وأتي شرعي، هنا معنى القدرية الكونية. ما شاء الله أن يصر هذه نصر الله، والله يؤيد بنصره من يشاء، لكن ذلك لا عبرة به الأبصار. فقالوا ما عليك، إن الله عز وجل ينصر فئات قليلة على فئات كثيرة، والله مع الصابرين. معاهم يعني معينهم، يعني هنا المعنى الآن والله معين الصابرين، دل على أن الله عز وجل ذكر عنهم هذه وجعلها من أقوال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وذكرها في مزايا لهم وأقرها الله سبحانه وتعالى، فدل على أن كلمة حق أن الله مع الصابرين. والصبر عن الثبات على المكروه، عدم الجزع وعدم الاضطراب. منها الآية هي فيها عبرة، القصة هذه كلها فيها عبرة. أول من بيان سوء مخالفة الأنبياء، ثم الاستطراد في فضائح اليهود أنهم دائما يشاقون رسل الله وينازعونهم ولا يقبلون إلا بالآيات. إثبات أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحمده سبحانه أن جعلنا أمتي فكانت قد تسلم وتطيع. قال كم من